لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. في وسط أحداث القصة يأتي هذا النور الباهر العظيم، ذكر من الذي يفعل. احنا كل اللي فات ده قال الملك فعل الملك فعل يوسف فعلت امرأة العزيز. هنا بقى يأتي ارتباط وثيق جدا بأسماء الله وصفاته وأفعاله. هذا النور الباهر العظيم، الآيات دي فعلا نور عظيم الذي يربط العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله، بتدبيره وملكه، برحمته وفضله، بعزته وقهره، بمشيئته وكرمه، فله الحمد كما يقول، وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليه. لا تظن أيها السامع للقصة بل والمشاهد لها، الحاضر قلبه معها، يعني فعلا اللي يعيش قصة سيدنا يوسف كأنه إيه ده أنت شايفها قدامك، ده تفاصيل رائعة جدا، تفصيل كل شيء. لا تظن أن الأحداث تجريها أيدي البشر أو تصنعها أفكار الناس أو تقلب أمورها بتخطيط الخلق ومكرهم، بل إن الأمور بيد الله وتدبيرها من عنده. وكذلك مكنا ليوسف يتبوأ منها حيث يشاء. فالله عز وجل هو الذي مكن ليوسف عليه الصلاة والسلام، هو الذي صنع له ومكر له وفرج عنه ونصره وأعزه وأبدله بعد السجن ساعة الملك، وبعد كرب اتهام الزور فرج البراءة، وبعد ذل الرق عز السلطان، وبعد شدة الاستضعاف رخاء التمكين. وتأمل الاختصار الرائع في هذا الموطن، حيث لم يذكر أن الملك قد أجابه إلى طلبه. صدر فرمان أمر ملكي بتولية يوسف، فين في القصة؟ مش منصوص عليه، مفهوم. بمجرد طلب يوسف حصل الملك من غير ذكر تفاصيل. لم يذكر أن الملك قد أجابه إلى طلبه وولاه خزائن الأرض، وصار يوسف عليه السلام وزيرا مكان العزيز، بل وفي حقيقة الأمر صار هو الملك المطاع، وصارت مكانته عند ملك مصر أعظم بكثير من منزلة وزيره العزيز. ومعلوم أن هذا قد وقع وهو مفهوم من السياق، لكن اختصره القرآن ليأخذك مباشرة إلى المعاني الإيمانية الأهم من ذلك. وكذلك مكنا ليوسف، ألا وهو شهود أفعال الرب. وكذلك مكنا ليوسف، فالله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. صار يوسف عليه السلام يتصرف في الأرض، أرض مصر، كيف يشاء، ويتخذ منزلا حيث يشاء. كل هذا برحمة أرحم الراحمين، نصيب برحمتنا من نشاء. يبقى مكنا نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ثم كان التذكير باليوم الآخر، ها؟ يتبوأ يعني يتخذ منزلا، يتبوأ منها حيث أشاء، وكل هذا برحمة أرحم الراحمين، برحمة أرحم الراحمين. نصيب برحمتنا من نشاء، إنها رحمة أصابه الله بها، وليس هذا خاصا به بل هو أمر عام. نصيب برحمتنا من نشاء، فكل من أراد الله عز وجل أن يصيبه برحمته فعل به ما شاء من ذلك، فلا يستطيع أحد أن يمسك رحمة الله. فلتتعلق القلوب إذن بالرحمن الرحيم، ولتشهد قضاءه وقدره ومشيئته وفضله، ولا نضيع أجر المحسنين. فكما أن الله لم يضيع صبر يوسف عليه السلام على أذى إخوته وعلى السجن وعلى الفتنة بامرأة العزيز، وجازاه سبحانه أعظم الجزاء على إحسانه في عبادته ربه وإخلاصه ومراقبته وإحسانه إلى الخلق وكرمه وجوده، إحسان يوسف وكرمه للناس على الناس، فكذلك سبحانه لا يضيع أجر المحسنين. يبقى انتقل الأمر من جزئي إلى قصة يوسف إلى قواعد كلية. نصيب برحمتنا من نشاء، قاعدة كلية، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة أكبر. ده عام عشان تطبق انت بقى عليه، زي ما قلنا كده يعني الصحابة كانوا بياخدوا القصص القرآني ويطبقوه على حياتهم. حتى في الوقائع في قصة يوسف دي، ان سيدنا علي رضي الله عنه لما جاءوا ابو سفيان ابن الحارث اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وكان تأخر اسلامه الى عام الفتح، وكان من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعني بعد أن أسلم هو الرسول في الطريق لفتح مكة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض عنه لأنه كان يهجوه جدا. وبعدين لما ابن عمه يهجوه، الناس تتناقل هذا الايه الشعر والإعلام بقى الجاهلي في ذلك الوقت، فكان يعرض عنه، فشكى ذلك إلى علي رضي الله عنه، فقال أتيه من قبل وجهه وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه. ياخذوا الحاجة يطبقوها على نفسهم. فأتاه من قبل وجهه وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. مش بياخدوا موضوع قصة وخلاص، بيطبقوا على نفسهم. كذلك سبحانه لا يضيع أجر المحسنين، بل يجزي كل محسن بإحسانه في الدنيا والآخرة. فهذا أعظم ترغيب في الإحسان بين العبد وبين ربه وبينه وبين الناس. ولكن لا بد أن تتعلق القلوب بالأجر الباقي الدائم، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد جزى الله يوسف عليه السلام على صبره وإحسانه ملك مصر، وادخر له من الفضل في الآخرة أعظم وأجل من ملك مصر. يعني أنت تتخيل ملك مصر والكنوز اللي تبقى تحت ايديه والجاه، انه اجر الآخرة لكل محسن اعظم من ملك مصر، بل ما يعده الله لكل محسن عنده في الآخرة اعظم واجل من ملك مصر. كيف لا، وادنى اهل الجنة منزلة من يعطى 10 أمثال الدنيا، فأجر الآخرة أكبر وأعظم وأجل من كل ملك في الدنيا. وعلى العبد أن يسعى في تحصيل أجر الآخرة بالإيمان والتقوى، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لابد أن لا يكون أمل النفوس هو التمكين في الأرض، لأجل الراحة والملك. يعني أنت نفسك تبقى تمكن علشان إيه؟ عشان ما حدش يقرفنا بقى، حدش كل شوية يرتت علينا. لا ده احنا هنا اللي هنقول حاجة هتتنفذ على طول. اوعى تكون بتكلم نفسك بالحكاية دي، اوعى تكون القضية عندك ان الملك التمكين عشان الراحة والملك، بل أجر الآخرة هو الرجاء والسبيل إليه والإيمان والتقوى. والتمكين في الأرض عند أهل الإيمان والتقوى إنما هو وسيلة لعبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهو وسيلة لمزيد من الإيمان والتقوى من المؤمنين، ولنشر الإيمان والتقوى في الأرض، لينال أهلها أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة. وعطف الإيمان على التقوى وعطف التقوى على الإيمان في الآية الكريمة الذين آمنوا وكانوا يتقون من باب عطف الخاص على العام، فإن الإيمان قول وعمل والتقوى جزء من حقيقته، فعطف التقوى على الإيمان لتأكيد أهمية العمل، كما العمل القلبي اللي هو التقوى الخوف من الله، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كما تكرر كثيرا في القرآن عطف العمل الصالح على الإيمان ليكون قد ذكر مرتين: مرة في العموم الذي هو الإيمان اللي هو قول وعمل، ومرة في الخصوص وهو اللفظ المنفرد وعمل الصالحات. والله أعلم. بهذا اكتملت هذه المرحلة من حياة يوسف عليه السلام، وبدأت مرحلة جديدة وابتلاء جديد، ولكنه في هذه المرة بالسراء لا بالضراء، وبالرخاء لا بالشدة، وبالملك لا بالرق. وما أكثر من يعجز من البشر عن هذه الفتنة ولا يصبر عليها ولا وينجرف في تيار الشهوات، ولكن يوسف عليه السلام كان الأسوة الحسنة والقمة العالية الرفيعة والحدة البالغة من الله على من من عليهم من خلقه بالملك والسعة والغنى، فلا يسع أحدا منهم إلا الاقتداء بيوسف الصديق الكريم الحليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.